ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تصلح ومن دعاء لا يسمع. وبعد، وقد تكلمنا فيما سبق عن بعض أركان الصلاة، وسنسمع إن شاء الله في هذه الليلة المباركة بقية ما يقوله الشارح والمصنف من الأركان. فليقرأ القارئ. استعن بالله إبراهيم. طيب، هو ذكر الطمأنينة في الأفعال أنها ركن من أركان الصلاة، أي لا تصح الصلاة إلا بها، إلا بوجود هذه الطمأنينة. الطمأنينة سأتي تفسيرها فيما يأتي بعد أصل قليلة. واستدل على أنها ركن بقول حذيفة رضي الله عنه، ولو استدل بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يتم ركوعه وسجوده، وبفعله صلى الله عليه وسلم وبنهيه عن نقل القراب، ثم يذكر بعد ذلك ما قاله حذيفة. لكن الله أعلم اختار قول حذيفة لأن فيه شدة وتغليظ، كونه يقول للمصلي أنه لو استمر على هذه الصلاة التي لم يخشع فيها ولم يطمئن أنه لو مات لمات على غير الفطرة. وقلنا أن الإنسان إذا أن الوعيد إذا لحق فعلا من الأفعال، هذا الوعيد إما خروج من الدين أو تخليد في جهنم أو لعنة الله عليه أو وعد بكذا من العذاب، دل على أن ذاك الفعل كبيرة، ضابط الكبيرة فيما تقدم في شعب الإيمان أن ما خص بهذه بأحد هذه الأنواع من الوعيد، فمن هذا النوع إنما ذكر الفقهاء وإن لم يذكره في شعب الإيمان. لا يمكن أن تقول إنسان مات على غير الفطرة، طبعا هذا يعني به ليس الجاهل، من علم ذلك وأخبر واستمر على ذلك فلا يطمئن في صلاته. فلو الفطرة والسنة كما أخبرنا بالأمس أن معناها الدين والشرعة، أنه مات على غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، فهل يفهم منها أن هذا فعل كبيرة. ودل على ركنيتها أن حذيفة رضي الله عنه توعد هذا الفاعل أنه لو مات على هذه الحالة بعد وصول البلاغ له والعلم له أنه لم يمت على هذا الدين، دل على أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر، أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر. ولعل إحدى الأقوال في تفسير قوله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يقال طبعا صلاتهم ساهون أي أنهم تركوها حتى خرجت عن أوقاتها، أو أنهم يسحون فيها فيغفلون لا يكون فيها خشوع ولا اطمئنان، قد يكون أحد القولين هذه. نعم. وظاهره أنها ركن واحد في الكل. إيش معنى الكل هنا؟ يعني ليس فعلا خاص في كل الأفعال، حتى القيام الأصل الاطمئنان، الأصل في الاطمئنان أن يكون في الركوع والسجود، أن يكون في الركوع من القيام من الركوع، الاعتدال من الركوع والاستواء من السجود. الاطمئنان إنما يكون في القيام من الركوع والاطمئنان في السجود، لأن السجود كما قلنا لا بد له من تسبيح. إذا قال سبحان ربي الأعلى لتؤده كفاه ذلك، ومعنى ذلك إذا تم هذا التسبيح بهذا الصوت بهذا المعنى بهذه الحركات بهذا المعنى فقد اطمأن، فإذا قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد بعدما ينتصف فقد اطمأن، فدل على أن الاطمئنان إنما يكون بعد الاعتدال من الركوع وبعد الاستواء وبعد القيام من السجود. إذا كان كذلك يقول المصنف رحمه الله الشارح أن الاطمئنان في ظاهر قول الموفق أنها في كل الأفعال بما فيها القيام وبما فيها الركوع وبما فيها الجلوس بين السجدتين وبما فيها التشهد، فكل هذه الأفعال يقول أنه لا بد فيها من الطمأنينة، وسنعرف الطمأنينة أنها بمعنى السكون. هذا معنى قوله في كل الصلاة، ليست خاصة بالرفع من الركوع ولا بالقيام من السجود. نعم، لأنه يعم القيام وهي السكون وهي القلب وهي السكون وهي لأنه يعم القيام، بدل الفاصلة هذه ضعوها نقطة، انتهى الكلام. الآن جملة مستأنفة، وهي السكون أي أن الطمأنينة معناها سكون، الاطمأن أي السكنة، الطمأنينة بمعنى السكون. السكون هو عدم الحركة، عدم الاضطراب، لكن سكنت نفسه إذا فاضت نفسه يكون سكنت نفسه إما في النوم أو في الموت، ما في اضطراب وما في حركة. إذا كان اطمأن بعد ما يرفع رأسه من الركوع واستوى واطمأن حتى عاد كل فقار مكانه فهذا اطمئنان، لكن لو رفع قبل أن يتم انتصابه ثم هوى ساجدا ما اطمأن. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، يعني يستوي تماما. وحديث حذيفة رضي الله عنه بيّن ذلك. نعم، وهي السكون. ثم قال وإن قل، أراد أن يقول ما درجة هذا السكون، إلى أي حد ينتهي، ما مقداره، فقال لا حد لمقداره، بقدر ما يسكن وعاد كل فقار في موضعه ذاك هو حده، ما له حد. يعني تقديره بالزمان لا يكون هذا، وتقديره بالأقوال قدروها بأن يقول ربنا ولك الحمد وبأن يقول إذا رفع من السجود رب اغفر لي، قدروا بهذا القول. لكن الصحيح أن ضابطها ما يعلم الإنسان أنه إذا استوى جالسا واستواءه جالسا لأن انتهى من السجود، واستواءه راكعا أنه انتهى من الخفض، إذا انتصب هذا الانتصاب كفاه ذلك، فإذا هو راكعا يقال اطمأن من ركوعه. نعم، وإن قل. قدمه ابن تميم والجد في فروعه وقيل بقدر الواجب، كأنه استضعف هذا القول، استضعف هذا القول، قال لا الاطمئنان ليس بقدر ما يكون، قال لا بقدر الواجب. الواجب سيأتينا أن هناك من الواجبات أن يقول سمع الله لمن حمد الإمام ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد، هذا الواجب. لما قال بقدر الواجب دل على أن الإطمئنان لا يكون إلا إذا أتى بالتسبيح الكامل والتسميع الكامل والاستغفار الكامل، إذا رفع رأسه من السجدة قال رب اغفر لي 3 مرات، هذا مقدار الإطمئنان. وإذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد أو لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد، لكن استضعفه جعله قولا ثانيا. لكن الرواية الأولى والصحيح أنه لا مقدار فيه، ما له مقدار، بس بقدر ما يعرف أنه سكن واطمأن. نعم، وقيل بقدر الواجب. وحكاه ابن هبيرة عن أكثر العلماء، ابن هبيرة صاحب الإفصاح وزير تولى الوزارة، وهو من محققي الحنابلة، وشرح صحيح البخاري رحمه الله وضبط المذهب ضبط عجيب، ويقول أن هذا القول قول أكثر العلماء، لا يعني العلماء الحنابلة أو العلماء عامة. نعم، وقيل بقدر ظنه أن مأمومه الضعيف وثقيل اللسان أتى بما يلزمه، هذا القول الثاني، يعني بالنسبة للإمام يقول ضابط السكون والطمأنينة أن الإمام يعلم أن خلفه ضعاف في الحركة، إذا رفع رأسه من الركوع في ناس لا يقومون حالا كما يقوم الشاب، يتباطأ في القيام، وبعضهم يكون ثقيل اللسان لا يقول ربنا ولك الحمد كما يقوله من هو فصيح اللسان أو سهل الحركة فيقولها بطيء، فبقدر ما يعلم أن البطيء يأتي بالتسميع والاستغفار، وضعيف الحركة يأتي بتلك الحركة الرفع من الركوع ثم الجلوس، فإذا عرف أن هذا حركة الضعيف أداها وثقيل اللسان أعطاها اطمأن إلى ذلك، يعلم أن هذه قدر الطمأنينة. إذن هناك في الطمأنينة ثلاثة أقوال في قدر الطمأنينة، أما معناها ما هي؟ السكون، عدم الحركة. ولذلك لما روي عن الصحابي أو التابعي شخص أحد دخل المسجد ثم بدأ يعبث بلحيته ورأسه، فقال لو خشع هذا لخشعت جوارحه، دل على أن اضطراب الجوارح يدل على عدم الطمأنينة، وسرعة الحركة يدل على عدم الطمأنينة. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من الساعين إلى الصلوات أن يأتوها بسكينة، مع أن في حركة ليس كذلك، لكن هذه الحركة إذا لم يكن فيها هز الأعطاف وهز الأرداف والشدة بقوة والسعي بشدة ليست بسكينة، فدل على أن السكينة والطمأنينة تكون في أثناء الحركة. علم من ذلك، استنبط منها بعض الفقهاء، أن الهوية للسجود والرفع من الجلستين إلى القيام إن جاء بحركة شديدة يعني بسرعة فائقة هذا مناف للطمأنينة، إذا انخفض ينخفض بسكينة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المصلين الساعين إلى المساجد أن يأتوها بسكينة وهم خارج الصلاة، فمن كان داخل الصلاة فمن باب أولى أن يطالب بأن يفعلها، يفعل حركات بطمأنينة، لا يهوي بسرعة ولا يقوم بسرعة. فإذا ثلاثة أقوال في قدر الطمأنينة، إما أنها لا ضابط لها وهي بقدر ما يعلم أن كل فقار عاد إلى موضعه، أو بقدر ما يؤدي الواجب من التسميع والتحميد والاستغفار، والثالثة بحق الإمام بقدر ما يعلم أن هذا الضعيف ضعيف اللسان أو ضعيف الحركة أتى بالمطلوب منه. نعم. والتشهد الأخير والجلوس له، هذا هو المذهب. التشهد الأخير هذا الركن التاسع، الركن التاسع من أركان الصلوات، التشهد الأخير والجلوس له، هو فعل واحد لكن هذا الفعل يتضمن أمرين، يتضمن فعلا وقولا. الفعل هو الجلوس والقول هو التشهد، بعضهم فرقها فجعلها ركنين، جعل الجلوس ركن والتشهد ركن، وبعضهم جعلها ركنا واحد، التشهد والجلوس له، بمعنى أنه لو أتى بالتشهد في إحدى السجدتين أو في الجلوس بين السجدتين لا يجزي، ولو أداها خارج الصلاة لا تجزي، فلا بد أن يديها وهو جالس. على خلاف هل التشهد واجب أو أنه ركن، سنعرف ما يأتي إن شاء الله. لكن هنا في قول المذهب وقول الموفق صاحب الموني أنه ركن لا تصح الصلاة إلا به، عرفنا هذا؟ هذا هو المذهب، اقرأ. هذا هو المذهب وهو قول عمر وابنه وأبي سعيد البجري، لقوله إذا قعد أحدكم في صلاة فليقل التحيات لله. فين الشاهد فيه؟ إذا قعد أحدكم، هذا خبر لا يدل على الوجوب، فليقول التحيات أمر بالتشهد، لكن الجلوس فيه أمر فيه. الأصل إذا أمر الشارع بشيء من لوازم الفعل المطلوب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ فعل أمر، طلب منه إذا استنشق أن يبالغ في الاستنشاق إلا في حالة الصوم، دل على أن المبالغة واجب ولا من واجب؟ المبالغة ليست في الاستنشاق، لم يأمره بالاستنشاق وإنما أمره بالمبالغة فيه، واضح هذا؟ فالشيء إذا كان له أوصاف وأمر بأحد أوصافه دل على أن ذاك الموصوف مطلوب فعله أمرا وهو واجب، واضح هذا؟ إذا قلت مثلا إذا تصدقت تصدق وأنت طيب النفس بما تعطي، يعني إذا أعطيت شيء لست أنت متردد وخايف عليه وبخيل، واعتبرنا هذا كلام الشارع، قال تصدق وأنت طيب النفس بما تعطي، في معنى هذا المعنى. الأمر بطيبة النفس ولم يأمر بالصدقة. الصدقة فيها منها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب وفيها ما هو مباح. الواجب مثل إيه؟ الصدقات على صاحب إذا كان صاحب استحقاق، صاحب حاجة من نفقات عديدة، نفقات يدخل فيها الصدقات. قد تتصدق على صاحب ضرورة، وقد تتصدق على زوجتك وهي محتاجة إلى الطعام، وقد تنفق على بهائمك، وقد تنفق على عبيدك وأصحاب حاجة وهي واجبة. قالوا أنت طيب النفس، فإذا كان طيب النفس مأمور به فيكون الصدقة من باب أولى مأمور بها. فإذا كان بالغ في الاستنشاق والمبالغة مأمور به، فدل على أن الاستنشاق مأمور به من باب أولى، خلافا لمن زعم أن الاستنشاق سنة. مر علينا هذا في الفقه، الاستنشاق واجب أو ليس بواجب؟ من لم يرى أنه واجب قال ما جاء في الكتاب أربعة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين، كما في الأربعة. ومن رأى أنه واجب قال الاستنشاق والمضمضة من الوجه، لأن الوجه مذكور في كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بين الوجه ما يضاف إليه. الشاهد هنا ما هو؟ إذا جاء وصف مأمور به فالموصوف يكون مأمور به ولا مو مأمور به؟ يكون مأمور به. هذه قاعدة وصلية تعرف. هنا لما قال صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم للتشهد فليقل، المأمور به الصيغة، والصيغة فين تكون؟ كل قول لا بد أن يكون في حيز مكان أو زمان. القول لا يكون لا بد أن في زمان ولا في مكان، أو لا يخلو من الاثنين معا. قد يكون الزمان واجب وقد يكون المكان واجب. لما قال القول هذا في حالة التشهد دل على أن هذه الصيغة في ذلك الجلوس واجب والجلوس واجب. عرفنا؟ لو جاء واحد قال فين الدليل على أن الجلوس واجب، نقول له الأمر بالموصوف دل على أن الصفة مأمور بها كذلك. قاضي هذا اقرأ. وعن ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض التشهد السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله. فين الشاهد فيه؟ أين الشاهد فيه؟ قبل أن يفرض التشهد، قول ابن مسعود قبل أن يفرض التشهد، فدل على أن التشهد. اقرأ كم. رواه النسائي وإسناده ثقات والدارقطني، وقال إسناده ثقيل. وقال عمر: لا تلزم صلاة إلا بتشهد. رواه سعيد والبخاري في تاريخ. والركن منه البخاري في تاريخ نقطة، انتهى الكلام، جملة مستأنفة الآن. بدل الواو هذه. والركن منه، والركن منه اللهم صل على محمد مع ما يلقي من التشهد الأول. الركن منه، لأن سأتينا أن التشهد في القول في الرواية الثانية في المذهب أنها واجبة ليست بركن. فقال الصيغة إلى التحيات لله إلى آخر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من الأربع، أن الركن منها هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعض ألفاظ التشهد، ليس كل التشهد ركن. فدل على أن من اقتصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وقال التحيات لله ولم يأتي بكلها، صلاته صحيحة وأتى بالمطلوب، هذا إذا قلنا أنها ركن. فاعتبرنا أن البقية سنة ليست بواجب. إذا قلنا أنها واجب فمن سهى عن البقية يسجد سجود السهو، وإن قلنا أنها سنة فلا شيء عليه. الشاهد قال الركن منه هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعنه واجب ينطق بالكف وهو غريب. وعنه واجب يسقط بالصهم، يعني في رواية ثانية أنه واجب وهو غريب. نعم اقرأ. وعنه سنة. وقال أبو الحسين: لا يختلف قوله إن الجلوس فرض، واختلف قوله في الذكر فيه، وهو معنى ما حكاه ابن عبيرة عنه. القول إذا جاءت كلمة قال ونادى وطلب، كل صيغة هذه الأفعال التي فيها نداء وفيها دعوة، إذا جاءت بعدها كلمة إن تكسر، قال إني عبد الله، هكذا في الكتاب. واضح هذا؟ هذا سلوب عربي. لكن أحيانا يأتي القول ليس بمعنى النداء وليس بمعنى الطلب، إنما أراد أنه كلام صدر منه. إذا كان هذا المعنى ما تكسر همزة إن، قول فلان أن كذا وكذا ما يقال إن كذا وكذا، إنه ما أراد به نداء ولا أراد به كلام، أراد به صيغة معينة. فإن احتمل الوجهين جاز الكسر والفتح كما هنا. قال لا يختلف قوله أن الجلوس فرضه، ولو قلت أن الجلوس فرضه صحيح، يقول أن الإمام لا يختلف قول الإمام في أن الجلوس فرض، لكن الخلاف في التشهد هو فرض وليس بفرض. المالكية عندهم ليس بفرض، لو جلس لمقدار التشهد ثم سلم انتهى الصلاة. نعم. والتسليمة الأولى. واختلف قوله في الذكر فيه. نعم. والتسليمة الأولى في تسليمتان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وتحليلها التسليم، تحريمها الصلاة، تحريمها ايه؟ التكبير، وتحليلها التسليم. لا يتحلل الإنسان من الصلاة إلا إذا سلم، قال السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله. فقال أن إذا سلم المأموم في الأولى انتهت صلاته، الثانية إما واجبة أو سنة على خلاف سنعرفه فيما يأتي إن شاء الله. فيقول الركن منه هي التسليمة الأولى، ولو جاء لو أتى بالتسليمة الأولى وقام لا شيء عليه. ولذلك ترى بعض الأتباع الأئمة إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله ولم يشرع في ثانية يقوله يقوم قبل أن ينتهي من الثانية، إنه قرأ في فقههم أن الأولى هي ركن الباقي سنة، أو أن انتهى الإنسان من صلاتها. نعم اقرأ. والتسليمة الأولى بقوله صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم صلاته بالتسليم، وثبت ذلك عنه من غير وجه. طيب لو اعترض المعترض قال هذا الدليل يصلح لمن قال أن كلاهما ركن، إن قلتم بالركنية فنقول كلاهما ركن، وإن قلتم بالوجوب فكلاهما واجب. هذا الدليل لسه في الطرفين. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتحليلها التسليم، نقول نحن نقول بموجبه وتحليلها التسليم، فما تنتهى من التسليم. التسليم وإن كانت اثنتين لكنهما بمعنى واحد. أو يقول أن فعله صلى الله عليه وسلم لم يأتي قط بأنه قال السلام عليكم اكتفى، إلا فيما كان من صلوات ذات حركة واحدة كالجنازة وسجود التلاوة وسجود السهو فيما بعد الصلاة، هذا يكتفى به تسليمة واحدة عن تسليمتين، هكذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ما عدا ذلك لا بد من تسليمتان. لو قال قائل هذا كيف يكون الجواب عنه؟ اقرأ ما قال الشارح. والتسليم الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم. وقال أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم صلاته بالتسليم، وثبت ذلك عنه من غير وجه، ولأنها نطق مشروع في أحد طرفيها، فكان ركنا كالطرف الآخر. وبعد ما استدلت بعدما أتى بالدليل الشرعي انتقل إلى الدليل العقلي. الدليل الشرعي كيف وجه الدلالة منه أن التسليم الأولى فقط من التسليمتين هي ركن؟ ما أتأتى هذا إلا بالاقتصار على القول لا الفعل. إذا ما قلت أنه فعل صلى الله عليه وسلم كانت حجة عليه لا له، لكن لو قلت وتحليلها التسليم صحيح، تتحلل من هذه الصلاة بالتسليم، فإنت قلت السلام عليكم فتحللت منها، اكتفينا من ذلك. فبمجرد أن تقول السلام عليكم قد أديت التسليم، هذه قد تكون حجة. لكن من استدل بهذه واستدل بفعله صلى الله عليه وسلم معا ما تكون حجة على ركنية على أن تسليم واحد ركن، فيه نظر. واضح ولا مش واضح؟ نحن نناقش مسائل فقهية عشان نعرف الدلالة من الأدلة. فمن استدل بالفعل والقول لا يتأتى له استنباط الدليل على أن التسليم الأولى هي ركن فقط، هي الأولى هي الواحدة، هي أن الركنية في الأولى فقط لا تكون ثانية ركن، نقول لا ما يمكن الدلالة من ذلك. إما أن يقتصر على القول فيمكن المنازعة فيه احتماله، لكن لو جمع بين القول والفعل فلا يظهر فيه دلالة على أن الركنية خاصة بالأولى. تفهم هذا كلامنا؟ اقرأ. ولأنها ضرب مشروع في أحد طرفيها فكان ركنا كالطرف الآخر. والتكليف أي بين الأركان، لأنه عليه السلام كان يصليها مرتبة. هذا الركن الثاني عشر، هذا الركن الأخير من أركان الصلاة، لابد أن تأتي بهذه الأفعال. نعم. وعلمها للمسيء في صلاته مرتبا بثم صح، مرتبا افعل كذا ثم كذا ثم كذا، وكلمة ثم تدل على الترتيب خلاف العطف بواو. إذا عطفت شيئا على شيء بثم يدل على أنك لا تبدأ في المعطوف عليه إلا إذا انتهيت من المعطوف. ها؟ اقرأ كذا ثم كذا، لا تبدأ بالثانية إلا إذا انتهيت من الأولى، بخلاف لو قلت اقرأ كذا وكذا ما يدل على ترتيب. لو جمعت بينهم، لو قدمت الأولى عن الأخرى، إذا قلت أكرم حسنا وعليا لا يدل على أنك تبدأ بهذا ثم تبدأ بهذا، لو جمعت الكلام بينهم جائز، لكن إذا قلت أكرم حسنا ثم عليا لأن على التفريق يبدأ بالإكرام بفلان ثم بعد ذلك ينصرف إلى فلان. واضح هذا؟ نعم. ولأنها عبادة تبطل بالحدث فكان الترتيب ركنا فيها كغيرها. ولأنها عبادة تبطل بالحدث، هو الكلام فيه إبهام، كان يفهم منها أن الصلوات ليست ذات أبعاد متفرقة كما مر علينا في الوضوء، النية في الوضوء من توضأ غسل وجهه ويديه ثم بدا له أن يقطع وضوءه ثم أراد الاستئناف، فهل يبدأ من جديد يستأنف أو يبني على ما انتهى إليه فيمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه؟ من قال أن الوضوء ذات أبعاد، إذا غسلت يديك واتمضمضت واستنشقت وغسلت الوجه ارتفع الحدث عن هذه الأعضاء، فإذا غسلت الأخرين ارتفع الحدث عنه، وهكذا. وقطع النية بأثنائه لا يؤثر فيما مضى، هذا قول مر علينا في الفقه إن تذكرتموه. واضح هذا؟ لكن الصلاة ليست كذلك، الصلاة ليست ذات أبعاد إنما هي جملة واحدة، فمن أراد أن يبطلها فمن نوى إبطالها في الوسط بطلت عليه، ما يقال يصح لك هذا ويفسد لك عليك هذا، هو الكلام هذا. هنا أراد أن يقول ولأنها عبادة تبطل بالحدث فكان الترتيب ركنا فيها، هذا لابد أنه يقول أن الوضوء جملة واحدة لا يصير ذات أبعاد، إلا ما تأتى إليه بالدليل هذا. هناك في قولين، لما كان هذا القول الأول يلزم منه لوازم، من رأى أن الوضوء يرتفع يقسم ذات أبعاد فنوى مس المصحف له أن ينوي الوضوء يغسل وجهه ثم يقطع الوضوء يمسك المصحف يديه طهرت رفع الحدث عنها على ما يقول، هو قول ضعيف لكنه قول أهل العلم، بعض أهل العلم وقول لبعض أهل العلم. لكن الشاهد هنا يقول أن الصلاة تبطل بالحدث فكان الترتيب فيها واجبا، كان الترتيب عرفنا الدليل العقلي فيه. اقرأ. ومن ترك منها شيئا عمدا بطل الصلاة، لأنه عليه السلام نفى الصلاة مع الجهل وأمره بالإعادة ولم يجعله عذرا، وإذا انتفى مع الجهل فمع العمد أولى وتركه سهوا يأتي. هذا ضابط جميل. وقال الإنسان ما الدليل على أنه ركن؟ عدة أدلة، كونه جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى باسم الركوع والسجود، ولا يأتي لفظ من ألفاظ الصلوات كالقراءة والركوع والسجود إلا دل على ركنيتها، فمداومة فعله صلى الله عليه وسلم وتعليمه المسيء صلاته. ثم أراد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه لا يفعل، لما رآه يسيء في صلاته علمه بما لا تصح الصلاة إلا به، افعل كذا افعل كذا افعل كذا، وكل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاة دل على أنه لا يجوز إلا به، هو ركن من أركان الصلاة، لم يعذره بالجهل، لم يعذره بالجهل، إنه لو كان جاهل يقول إنه ما عذره بالجهل، لو كان جاهلا لقال صح الصلاة، فلما لم يصحح منه الصلاة دل على أن هذه أركان لا تصح بالجهل. قد يشكل على بعض الناس أن الجهل رافع للحد ورافع للقضاء، كمن شرب الخمر وهو لا يعلم أن الخمر محرم، هذا ما يجلد. مثلا إنسان في بادية أو مثلا في أقليات غير مسلمة أو كذا ما عرف وشربها ما يجلد، كما حصل كما تأول بعضا في قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا شربوهم، فما جهل ابن عمر، كانوا يجادلون بهذه الآية فدل على أن يجهلون الحكم، فمن جهل الحكم لا يقال له افعل ما كذا، ومن صلى صلوات لا يعرف بعض أركانها وقال اقضي ما مضى ما يقال اقضي ما مضى، لأن الجهل عذر يرفع الإثم ويرفع الطلب، ما يقال اقضي ولا جد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطالبه بتصحيح ما مضى وقضاء ما مضى من الصلاة، مع أن كل فاسد ليس كذلك، لكن لما كان جاهلا بالحكم صحت في حقه، لم تصح هذه مع جاهله، لما وصل جاهل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما عذره من الجهل، لما لا يقال هذا يجرى كبقية ما نعلم من القواعد أن الجاهل لا يطالب بيعرف ما مضى، فلما طالبه صلى الله عليه وسلم بيعرف ما مضى؟ بارك الله فيك حسن يحسن. إذا علم الحق وعلم الشيء في الوقت يطالب بأدائه كما ينبغي. أطرها حسن أسوش عليك تقرأ وواجبات واتحة، التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسليم والتحميد في الرفع من الركوع، والتسبيح في الركوع والسجود مرة، وسؤال المغفرة بين السجدتين مرة، والتشهد الأول، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في موضعها، والتسليمة الثانية في رواية هذه التاسعة. نعم. وواجباتها تسعة، هذا هو الركن الثاني من الواجبات. عرفنا بالأمس الفرق بين الركن والواجب، الآن يبدو هذه الواجبات. نعم. وسمى أبو الفرج الواجب سنة اصطلاحا، قال ابن شهاب أبو الفرج أحد علماء الحنابلة سماها اصطلاحا سنة، يقول هذا هو اعتبرها سنة، لكن ليس معناها أنك تتركها إذا شئت، إن السنة في المعلوم عند فقهاء الحنابلة أن السنة أن الإنسان لو تركها صلاته صحيحة ولا يطالب بسجود سهو، وإن فعل السهو فلا بأس به. فيقول فلان من الحنابلة استعمل هذا الاصطلاح، اصطلاح خاص واصطلاح له خاص، لكن لا يعني بالسنة أنه يجوز تركها، إنما أراد بالسنة الواجب كاصطلاح المالكية، المالكية يعبرون بالواجب أنه سنة، يقول هذه سنة يريدون به الواجب. نعم. قال ابن شهاب كما سمى المبيت ورمي الجمار وطواف الصدر سنة، سمى المبيت المبيت ورمي الجمار وطواف الصدر طواف الزيارة سماها سنة مع أنها واجب. نعم. التكبير غير تكبيرة الإحرام في الأصح، هذا الأول من الواجبات، التكبير غير تكبيرة الإحرام، أما تكبيرة الإحرام ما حكمها؟ قلنا رفنا له. نعم. لأنه عليه السلام كان لما قال في الأصح ورفع تفضيل دل على أن الصحيح أنها ليست بواجب إنما هي سنة، الصحيح في القول أنها سنة، لكن أصح من هذا الصحيح عند الحنابلة أنها واجب، فالفرق بين السنة والواجب أن الواجب من تركه عمدا بطل الصلاة، ومن تركه سهوا يجبر بسجود السهو خلاف الركن لا بد أن يكون به، ولو كان السنة لا شيء عليه. نعم. لأنه عليه السلام كان يكفر وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعنه ركن لا يسقط بالسهو كتكبيرة الإحرام، وعنه يسقط في حق مأموم فقط، وعنه يسقط في حق مأموم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه إنما الإمام جنة اتقى به في حفوات المأمومين فيما يفعلون يتحمله الإمام، ومنه هذا لو نسي الإمام المأموم التكبير الإمام يتحمل عنه. نعم. وعنه جنة لأنه عليه السلام لم يعلم المذيء في صلاته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. طيب، وأن القول الثالث هو طبعا يأتي بالأقوال على ترتيبها في القوة والضعف، يبدأ بالقوي ثم الذي يليه ثم الذي يليه، فقال هو واجب تكبيرة غير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الخفض إلى الركوع، وتكبيرة الهوية إلى السجود، وتكبيرة الرفع إلى السجود، والقيام إلى الركعة، من هذه التكبيرات هي واجبة. وقالوا في رواية أخرى أنها ركن، جعلها رواية ثانية دل على أنها ضعيفة ليست صحيحة. والرواية الثالثة قال أنها سنة، استدل بالركنية بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، قال هذا. واستدل بالسنية على أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم المسيء صلاته بهذه التكبيرات، فدل على أنه اقتصر على الواجبات. ثم يقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذه قاعدة أصولية، بمعنى أن من كان جاهلا بحكم والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك وبين له أشياء وسكت عن أشياء، دل على أن المسكوت عنه ليس بواجب، إنما هو سنة. إنه كان واجب كان ذكره، لأنه ذاك يحتاج إلى البيان، فما لم يبينه للناس لا دل على أنه غير واجب. هذه حجة من قال أنه سنة. الشارح الآن يعترض على هذه الدلالة ويقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، قلنا ولم يعلمه التشهد ولا الصلاة، ولعله اقتصر على تعليمه ما أساء فيه. لما قال ولم يعلمه التشهد هذا يسموه نقض العلة، أي أنتم ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر له التكبير، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم ارفع، ثم ارفع رأسك حتى تعتدي إلى قائمة، ما قال التكبير أبدا إلا تكبيرة الإحرام، فسكت عن هذه التكبيرات دل على أنها سنة. ولا يجوز التأخير عن عن عن إيه؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال قلنا ما علم التشهد وما علمه كذا وما علمه كذا. ولما أورد هذه الاعتراضات أن يقول العلة التي بنيتم من أجلها على أنها سنية سنة هي كذلك الواجبات التي تقولون أنتم فيها واجب، ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من اعتراض نقضه، كان نقض للعلة، فكان أراد أن ينقض ما بنى عليه. فقال إذا قلتم كذلك فمعنى أنكم أبطلتم شيئا كثيرا من الواجبات التي اعتمدتم عليها أنها واجبة أو أركان، أبطلتم الصلاة بها، واضح هذا؟ أنتم لم المسيء صلاة ما ذكر في هذه الأشياء، هذه يسمونه نقض العلة. قال قلنا ولم يعلمه التشهد ولا الصلاة، ثم أراد أن يقول بعد ما بين أن هذا نقض لا صح الاستدلال به، أراد أن يبين السبب الذي من أجله، الاحتمال الذي يكون من أجله أنه صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا للمسيء صلاته. قال لعله صلى الله عليه وسلم اقتصر على تعليمه ما أساء فيه، وأساء في أشياء أراد بين له موضع الإساءة منه، ليس في كل الصلاة، وأحسن التشهد وأحسن الصلاة وأحسن التكبير، لكن ما أحسن بعض الأشياء فعلمه التي أساء فيها. يعني أراد توجيه، التوجيه اقتصاره صلى الله عليه وسلم على بياني على ذكر أشياء وسكت عن أشياء، فقال سكوت عن تلك الأشياء لا يدل على أنها سنية ولا كذا، إنما يدل على أن المسيء صلاة كان عالما بها. نعم يا أخي، هذه مناقشات هي جيدة تنفع طالب العلم، لكن تخريج الأقوال كيفية التعارف، واضح هذا؟ اقرأ. والتسبيح وهو قول سمع الله لمن حمده في حق إمام ومنفرد. والمأموم ما يقول سمع الله لمن حمده؟ إن الحنابلة ما يقول، لما لا يقول؟ لأنه مر علينا الدليل لما مر علينا الدليل، مر علينا الدليل، ما هو؟ أنه قال إذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإمام قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لما أمرهم بهذه دل على أنهم يقتصرون على هذه، هذا قال بهذا القول. نعم يا أخي. والتحميد وهو قول ربنا ولك الحمد في حق الكل. حق الكل من ومن ومن؟ الإمام والمنفرد والمأموم، الأدلة مرت علينا فيما سبق. نعم. في حق الكل بالرفع من الركوع لما سبق من النصوص فعلا له وأمرا به. إذن هذه كلها واجبات، ها؟ قولية ولا فعلية هذه؟ واجبات قولية، ها؟ التكبير والتسميع والتحميد هذه واجبات قولية. نعم. نقرأ. والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة على المذهب، والزائد على المرة سنة. يقول أن التسبيح واجب، فمن سجد وظل ساكتا أو ركع وظل ساكتا لم يأتي بتسبيح متعمدا في ذلك يقال له أعد الركعة، الركعة غير صحيحة، ولا أعد السجدة، السجدة غير صحيحة، هذا إذا اعتبرنا أنها واجبة. وإن تركها نسيانا تجبر بالسهوي. ومن ترك التسبيح والتحميد بصارف من الصوارف ظل يفكر في حاجة ونسي، فهذا يسجد سجدة السهو إذا تجاوز الموضع، إذا فات عليه الموضع. نعم إذا قال ربي اغفر لي ربي عافني، الدعاء ليس بتسبيح، لابد من تسبيح. لكن إذا قال سبحان ربي الكبير، سبحان الله العظيم، هذا في خلاف مر علينا سابقا، لكن الاقتصار على المقول أفضل أصح. لو قال غيره صلاته صحيحة، لكن الوارد هو المطلوب. لذلك قال النبي لما نزل فسبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، قال سبحان ربي العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، يدل على أن هذا النوع يجعل في هذا الموضع وهذا النوع يجعل في هذا الموضع لا يغير. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وآله وسلم. نعم. وسؤال المغفرة بين السجدتين مرة على المشهور، مرة يعني ربي اغفر لي أو ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واعف عني وعافني، ما هو ربي المغفرة أقرأ مرة واحدة لأن في اطمئنان هو المطلوب. أقرأ ولم ينقل تركه لعل هذا يعود على الأخير، كأن الدلالة فيه فعلية، كأن الدلالة دلالة السؤال المغفرة مرة واحدة بين السجدتين ليست من الدلالات القولية، أي الدليل لم يأتي عن النبي عنده، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم قول، إنما جاء عنه فعلنا رب اغفر لي. وإن كان يقال صلوا كما رأيتمون يصلي يقضي على ذلك، يدل على أن حتى القول داخل فيه. نعم، حتى الدليل القولي يدل عليه يشمله. وعنه سنة لأنه لم يعلمه المذيء في الصلاة، عرفنا هذا الاستدلال والرد عليه، واضح هذا؟ نعم. والتشهد الأول والجلوس له انتقل، الآن عرفنا واجبات الأقوال، الآن ذكر واجبات الأفعال، فقال التشهد الأول، التشهد الأول من واجبات الأقوال، والجلوس له من واجبات الأفعال، يجلس ويتشهد فكلاهما واجب. لذلك لو قام المصلي نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة يعيد الجلوس ولا لا يعيده؟ يأتي بالتشهد مع أنه واجب، والواجب ما يجوز تركه، يجوز ترك الواجب. كيف تركه هنا؟ فات موضعه لأنه انتقل إلى القيام، فلما انتقل إلى القيام لا يعود، لأنه انتقل إلى ركن فلا يقل ركن إلى القيام، ولكن يجب عليه أن يسجد للسهو. هكذا كان منه صلى الله عليه وسلم، وعلم منه أنه واجب بفعله صلى الله عليه وسلم نسي فقام، ولو علم أنه لو كان ركنا ما تركه النبي فعاد وسجد. عرفنا هذا؟ اللهم صل على النبي. نعم. والتشهد الأول والجلوس له يختاره الأكثر، لأنه عليه السلام فعله وداوم على فعله وأمر به وسجد للسهو حين نسي، وهذا هو الأصل المعتمد عليه في سائر الواجبات. هذا هو الأصل المعتمد عليه في سائر الواجبات، أن كل فعل إذا تركه الإنسان يطلب منه سجود السهو تعينا عن واجب، يدل على أنه ذاك الفعل واجب. إذا نسي المصلي فعلا فتركه ثم أخبر بذلك وطلب منه سجود السهو طلبا جازما دل على أن ذاك المتروك واجب، هذا يسمى ضابط، يسمى قاعدة. بس الضابط ما كان في فعل واحد كالصلوات، والقاعدة تكون أشمل، يدخل فيها الحج والزكاة وما إلى ذلك، يقول هذا ضابط الواجب. هذا هو الأصل عن الضابط، هذا هو الأصل المعتمد عليه في سائر الواجبات. كل واجب، كيف تعرف الواجب من غيره؟ أن الواجب إذا ترك والشارع طلب منها نسب السهو طلب جائز، دل على أنه إيه؟ أنه واجب، إنه كان جائز لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكل السهو. هذا هو الأصل المعتمد عليه في سائر الواجبات، يعني قصده في الفرق بين الواجبات وغيرها، في الفرق بين الواجبات وغيرها. نعم. وهذا هو الأصل المعتمد عليه في سائر الواجبات لصبوتها بالسهو واعتبارها بالسهول كواجبات الحج، ويستثنى منه غير ليه قال واجبات الحج؟ واجبات الحج تجبر، لو كان ركن ما تجبر، يفسد بها الصلاة، لابد من يعني بركن تفسد الصلاة، يفسد الحج به. إما أن يجبر، إذا جبر بدم دل على أنه واجب، إذا جبر بدم دل على أنه واجب، كما أن الصلاة إذا جبر بسهو بسهو دل على أنه واجب. إن لو كان ركنا لابد من إعارة الحج أو المجيء بالركن. واضح هذا؟ ويستثنى منه غير مأموم قام إمامه عنه سهوا فيتابعه. يستثنى منه غير مأموم قام إمامه عنه سهوا فيتابعه. كلمة غير صحيحة دي؟ كلمة غير ما أظنها صحيحة. لا يعني لا مو بالقلم، بالمرسل أحسن، ضعوها بين قوسين، ضعوها بين قوسين ولا في دائرة. يستثنى منه مأموم قام إمامه عنه سهوا، غير هذه ما لها معنى، غير هذا في إشكال. معك برسمة يا سيد ولا يا يقرأ العبارة مرة ثانية، شيل كلمة غير أحدثها. ويستثنى منه مأموم قام إمامه عنه سهوا فيتابعه. يستثنى منه مأموم قام إمامه عنه سهوا. المأموم إذا الإمام إذا قام ويعلم المأموم أن الإمام ترك واجبا، يجلس يأتي بالواجب ويتابع الإمام. يتابع الإمام. إذا قام الإمام عن تشهد أول ولم يأتي به ما يسبح، من الخطأ أن يسبح المأمون فيغلطه، يقوم معه. إذا انتصب قائما يقوم معه، إذا رأى تحرك وراد تنبيهه لا بأس بالتسبيح، أما إذا انتصب قائما على المأمون أن يتابعه فيقوم. واضح هذا؟ المأمون يعلم أن هذا واجب ولا ما يعلم؟ فيقول أن من علم واجبا لا يجوز تركه إلا في حالة واحدة، وهو المأمون إذا علم أن إمامه ترك هذا الواجب فلو أن يتابعه. هذا مما يستثنى منه. هما الكلام ده اقرا ها لا اذا قام يسبح سؤال احمد طيب يقول ان الامام لو قام ولم يسبح المأمومون تنبيها له قد ينتهي ويسلم ولا يعلم أنه ترك واجبا، إذا سبحوا له بعد السلام ما ينتبه، إذا تكلموا بالصلاة فيه إشكال. عرفتم هذا؟ سؤال واجب جيد. هو لو سبحوا له تسبيحة واحدة وقاموا معه لا إشكال فيه، لكن لو أكثروا قد يتردد الإمام وقد لا يكون عالم بالأحكام، وكثير ما يحدث لبعض الأئمة فيضطروا للجلوس متابعة للمأمومين، ما أدري أن هذا لا يجوز لهم حقا إذا انتهت لهم أو لا صح المتابعة للمأمومين يحصل خجر هذا، وهم مصدر التشويش لعدم علمه وعدم علمه كذلك. لكن هنا لو قالها مرة فيتنبه الإمام ثم قاموا معه لعله يتنبه، وإذا لم يتنبه أو سكتوا فقاموا معه فسلم سبحوا، فإن لم يعلم بذلك ذكروا له أنه ترك واجبا والكلام في أثناء الصلاة فيما لا يتم معرفة الواجب إلا به الكلام جائز ما يبطل الصلاة. عرفنا الحكم هذا؟ سأتينا إن شاء الله موضوع الكلام في الصلوات. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في رواية اختارها الخرقي وفي المغني وهي ظاهر المذهب. قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما مضى من الصفحة السابقة في الآخر آخر كلمة منه والركن منه أن التشهد الركن منه هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك هو المذهب. قال في ظاهر المذهب هنا أنها واجبة، دل أنه في روايتين، ما في رواية عنها، الرواية الأولى أنها ركن والرواية الثانية أنها واجبة. نعم. وفي الدولي وهي ظاهر المذهب وصححها في الشرق وجزم بها في الوجيب لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والأمر للوجوب ولا موضع تجد فيه الصلاة أولى من الصلاة المفروضة. وعنه يعني لو استدل بهذه بما أتى به على أنها ركن إيش المانع؟ لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل عليه وسلم تسليما. قال الأمر الوجوب، والكلام هنا في خارج الصلاة، إذا كان في خارج الصلاة مأمور بها في التشهد الذي علمناه النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا طلبا جازما بالإتيان به، من باب أولى أن يكون واجبا. لو استدل الإنسان بهذا الدليل على أنه ركن يصلح ولا ما يصلح؟ ولا موضع تجد فيه الصلاة ولا من الصلاة المفروضة، صلوا عليه وسلموا تسليما، جاء في باب الإخبار وطلب المؤمنين أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا فيها والتسليم عليه يعني مرة بالعمر أو بكل مرة أو إذا ذكر صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث التي فيها ذم لمن يذكر عنده صلى الله عليه وسلم لم يسلم عليه. فيقول إذا كان الأمر بالصلاة عليه بغير الصلوات فالصلاة المفروضة هي أوكد، فيها التشهد، التشهد علمناه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المؤمنين بالصلاة عليه وقال قولوا كذا. أراد يقول إن إذا كانت الآية عامة يجي واحد يعترض يقول لا دلالة في الآية، دلالة عامة لم تجي في الصلاة، فيقال له الاستدلال بها على أن في الصلاة واجبة أولى من غيرها. عن هذا تقرأ. وعنه ركن قدمها في المحرر والفروق وصححها في المذهب والوسيلة. المذهب المذهب والوسيلة، المذهب من الجوزي أظنه والوسيلة ما في المذهب، وصححها في المذهب والوسيلة. وذكر ابن هبيرة أنها المشهورة، المشهورة الاختيار الأكثر لحديث كعب. إذا قال أنها المشهورة دل على أنه هو القول المشتهر عند أهل العلم من الحنابلة، وأن غير الثاني لا يكون مشهور، دل على المقال بها قليل جدا، ما قال به الأكثر هو الشهرة، حد الشهرة ما قال به الأكثرون. ثم يقول وأنها اختيار الأكثر لحديث كعب، اللهم صل عليه وسلم. من يستحضر حديث كعب هذا؟ وهذا كعب عن كعب هو الذي رأي رضي الله عنه، إذا صح عن هذا عن كعب هذا الدليل حسين غفر الله له يقول أن قال علمني يا رسول الله كيف نسلم عليك، أنا كنت أظن عن أبي هريرة، إذا صح عن هذا عن كعب فيكون صحيح. فقال عرفنا كيف السلام عليك فدلنا على كيفية الصلاة عليك، قال قول اللهم صل على محمد وعلى لما قال قولوا اللهم صل عليه وسلم تسليما دل على أن الصلاة واجبة. قال قولوا واضح هذا. وعنه سنة، وعنه سنة. قال المروزي لأبي عبد الله إن راهوي يقول لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته، فقال ما اشتري أن أقول مثل هذا، ما اشتري أن أقول مثل هذا، رضي الله عنه ورحمهم الله وأقران إلههم محدث إسحاق بن راهوي قال هذه الفتية فبلغت الإمام أحمد، قال ما أشتري يعني الأدب لم يقل هذا مخطي ولا ما يعرف ولا كذا، ما قال هذا، قال أنا ما أقدر أقول هذا، أنا لا أستطيع أن أقول بطل الصلاة. نعم. وفي رواية هذا شذوذ بقوله إذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك وكخارج الصلاة. إذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك. اللهم صل عليه وسلم. هذا حديث عبد الله بن مسعود استدل بها الحنفية على أن الإنسان إذا أتى بالتشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن مسعود التشهد ثم قال: والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذا قلت هذا فقد تم الصلاة. واضح هذا؟ يقول: فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول دل على أن صلاته تامة ولو لم يأتي بالصلاة، فلا يقال أن من لم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قطر الصلاة. لكن هذا القول وقد تم الصلاة أخذ بها الحنفية على أن من أتى بشيء مناف للصلاة بعد التشهد صحت صلاته ولو لم يأتي بالتسليم. أي شيء مناف للصلاة، قيام، قعود، خروج ريح، ولم يقل السلام عليك صح صلاة، لأنه هكذا يقول. لكن الذي عرفه المحدثون أن هذا الكلام مدرج من قول عبد الله بن مسعود لا من نص النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام إذا فعلت ذلك وقد تم صلاتك، قال أصحاب الحديث أهل الشأن في هذا أن هذا الكلام من قول عبد الله بن مسعود لم يكن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكون الحجة قائمة فيه. واضح؟ نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في موضعها، في موضعها أي في التشهد الأخير بعد الشهادتين. والتسليمة الثانية في رواية قال القاضي وهي أصح، جزم بها في وزيه لأنه عليه السلام كان يسلمهما. جعل التسليمة الثانية واجبة، لم يجعلها سنة، جعل التسليمة الثانية واجبة، وهي ركن التاسع من أركان الصلاة وهي الأخيرة. نعم. ولأنها عبادة شرع لها تحليلات فكانت واجبة كالأولى. وعنه أنها ركن كالأولى صححه في المذهب. وقدمه في التلخيص وابن تميم وابن حمدان وهي ظاهر الهداية والمحقق لعموم قوله وتحليلها التفصيل. فعلى هذا هما من الصلاة. على هذا هما من الصلاة، أي قول السلام عليكم من الصلاة والسلام عليكم من الصلاة، لا يعتبر أنه هو يعني شيء خارج عن الصلاة. فلما كانت من الصلاة دل على أنه ذكر مشروع يثاب الإنسان عليه. نعم. وعنه سنة اختارها المؤلف وصححها في الشرح وجزم بها في الوزير. يعني التسليمة الثانية مو كليهما، لا كلاهما، إنما التسليمة الثانية سنة. نعم. صححها في الشرح وجزم بها في الوزير. وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه. إذا قال إجماع من يحفظ عنه هل يدل على إجماع؟ فرق بين إجماع أهل العلم وإجماع من يحفظ عنها، في فرق بين العبارتين. إذا قال إجماع من يحفظ عنه قال بمنتهى علمه، هذا دقة وأمانة. إذا قال أجمع أهل العلم لابد من استقصاء، لابد أن يعرف أن هناك تتبع شديد لم يعلم له مخالف. وإذا قال لا أعرف عن فيه مخالف هذا أدق وأحوط وأوثق في القول. إذا قال لا أعرف هذا القول مخالف، إذا كان من كبار أهل العلم قال لا أعرف هذا القول المخالف، بلغ ذلك منتهى علمي. فلو حصل أن هناك من قال بقوله فلا تناقض، كلام صادق، لو قال لا يا أخي وجدنا من أسقطته أو استدركنا عليك، ليس هناك استدراك لأنه قال بمنتهى علمه، قال لا أعلم في خلاف. لكن لو قال أهل العلم ثم وجدنا من أهل العلم من يقول بخلاف القول، نقول لا، وجدنا من استدرك على قوله، هناك آخر غائب فاتك هذا الشيء. هذا صحيح، أنت جئت بعموم وليس بصحيح. لكن لو قال لا أعلم فيه خلافا فلا يكون استدراك عليه، هذا منتهى علمي فقال بأمانته. واضح هذا؟ إذا قال من أحفظ عنه لا يسمى إجماع، من كثير من طلبة العلم يأتون بقول ابن المنذر في هذا القول يقول أجمع أهل العلم، وما قال أجمع، قال أجمع من أحفظ عنه أو من أعرفه كذا، انتهى هذا القدر، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا